وكم حديث قرأنا أمس؟ كم حديث قرأنا أمس؟ 6 حديث أحسنت. وكلها تتعلق بالكفن، وحديث جابر فيه زيادة يأتي الكلام عليها، وهي تغسيل الشهداء والصلاة عليهم. وبقية الأحاديث تتعلق بالكفن. طيب، نذكر ما يتعلق بذلك إن شاء الله، وقد تقدم شيء من هذا ما يتعلق بالكفن. مسألة تقدم معنا اتفاق العلماء، مسألة تقدم معنا اتفاق العلماء على أن تكفين الميت بما يستره فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، وفي الباب جملة من أحاديث تدل على ذلك. منها حديث ابن عباس المتقدم في المحرم، وفيه وكفنه في ثوبيه. منها حديث ابن عباس المتقدم في المحرم وفيه وكفنه في ثوبيه. وحديثه البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. وكفنوا فيه موتاكم، حديث خباب في الصحيحين، وحديث خباب في الصحيحين هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. منهم مصعب بن عمير، وفيه قتل يوم أحد، وفيه قتل يوم أحد فلم نجد له ما نكفنه، فلم نجد له ما نكفنه إلا بردة. هذا يدل على أن التكفين واجب ولو بما يسر الله، إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. والآن الناس يتقلبون في الثياب، ما في أحد ما يوجد له كفن كاد، إلا النادر، واحد بصحراء أو بشيء نادر يوجد في الحضر من لم يوجد له كفن، لكن نزل هذا الحكم ربما يوجد في المعارك مثل هذا ما يوجد له كفن فيلفه في الثياب التي مات فيها، هذا لا يحصل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجلين إذخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجلين إذخر. وتقدم أيضا معنا أن الكفن يكون من رأس المال، وتقدم أيضا معنا أن الكفن يكون من رأس المال، وبوب على ذلك البخاري باب الكفن من جميع المال، وبوب على ذلك البخاري باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء الزهري وعمر بن دينار وقتادة انتهى. أي تبويب البخاري. وبه قال عطاء والزهري وعمر ابن دينار وقتادة. وقال ابن المنذر قال بذلك جميع أهل العلم. وقال ابن المنذر قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو. إلا رواية شاذة عن خلاس ابن عمرو قال الكفن من ثلث المال. قال الكفن من ثلث المال. وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا. وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا. أخرجهما عبد الرزاق. مسألة عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت. عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت. قال الشوكاني رحمه الله كما في السير الأول 89 و600. كما في السير الأول 89 و600. أقول قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد. يستر جميع البدن. وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة. من دين وغيره. فإن ألجأت الضرورة. إلى أن يكفن في ثوب لا يسر جميع بدنه. فللضرورة حكمها. كما وقع في الصحيحين وغيرهما أن مصعب بن عمير مصعب ابن عمير قتل يوم أحد. الحديث تقدم ذكر الحديث طولا. وهكذا إن ألجأت الضرورة إلى تكفين الرجلين في ثوب واحد كما في حديث جابر. كل هذه المسائل نسردها سردا ولها تعلق بأحاديث الباب. وهكذا إن ألجأت الضرورة إلى تكفين الرجلين في ثوب واحد فلا بأس أيضا. كما في حديث جابر في الباب. انتهى إلى مصعب بن عمير قتل يوم أحد. وهكذا إن ألجأت الضرورة إلى تكفين الرجلين في ثوب واحد فلا بأس أيضا كما في حديث جابر في الباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. وهذا يحصل ربما ما يجد أكفالا كثيرة. والموت يكثر في الناس. جدا نسأل الله العافية. فيلفون الاثنين في الثوب الواحد أو يقسمون الثوب الذي هو الواحد يقسمون نصفين على تأويل في الحديث الذي سيأتي. يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. سيأتي خلاف أهل العلم في تفسير الحديث ما معنى في ثوب واحد. هل يلف الاثنين في ثوب واحد ويجعل ظهر هذا لهذا يعني يلصق بينهما بين الظهور ويلفهم في ثوب واحد أو أنه يقسم الثوب الذي هو الواحد يقسم نصفين ويغطي ما يسر الله سبحانه وتعالى منهما، ما تيسر منهما من الرأس من الرجلين، ويبدأ بالرأس فيغطي ما تيسر، وما لم يجد له شيء يتركه على ما هو عليه، يضع عليه الإذخر أو يدفنه على ما هو عليه. الحاصل أنه يجوز بالضرورة فعل هذا، يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. قال الحافظ في الفتح: وفيه جواز تكفير رجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة. قال الحافظ في الفتح 368 و200 معلقا عن حديث جابر: وفيه جواز تكفير رجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، إما بجمعهما فيه أو بقطعه بينهما، يقطع الثوب نصفين، يجعل نصف لهذا ونصف هما، يكفي للواحد. وهذا فسره معنى يجمع بينهما، وهذا خلاف ظاهر الحديث لكن يدل عليه قرينة. والثاني اختاره شيخ الإسلام، أي أنه يقطعه وليس معناه يلف الاثنين مع بعض، وإنما يقطع الثوب الذي للواحد جعله بين إيش؟ بين اثنين. ومن أهل العلم والصظهر والشوكاني أنه يلفهم في ثوب واحد على ظاهر الحديث، يلفهما في ثوب واحد كلاهما وكليهما. وبعض العلم يرى أنه يجعل ظهر هذا لظهر هذا، لا يلصق بعضهم بالبطن وإنما يلصقهم بالظهر. لكن هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وهو خلاف الظاهر له قرينة تدل عليه، واختاره الألباني. والثاني اختاره شيخ الإسلام، قال رحمه الله: معنى الحديث، قال شيخ الإسلام قال رحمه الله: معنى الحديث أنه يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، يعني أنه يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، أو فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة. وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث بأنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا، هذا يدل على انفصال، أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد. وهذا قد يقول القائل يعني حتى وإن كانوا في ثوب واحد ربما يقدم أكثرهم قرآنا في اللحد، لحد يوسع اللحد ويتقدم أو يقدم أكثرهم قرآنا، لا مانع من هذا. فلو كان في ثوب واحد لسأل عن أفضلهم قبل ذلك، كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته، كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. هذا فيه شيء من التكلف، لكن هذا اختاره الشيخ الألباني، ذكره في عون المعبود. قال الألباني: وهذا التفسير هو الصواب. قال الألباني: وهذا التفسير هو الصواب. وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ، مخالف لسياق القصة. وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية. وأبعد منه عن الصواب، وأبعد منه عن الصواب من قال فمعنى ثوب واحد قبر واحد، وأبعد منه عن الصواب من قال فمعنى ثوب واحد قبر واحد، لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لإعادته، فلا معنى لإعادته، يحتاج إلى إعادته. ثوب واحد، ثوب واحد، إما أن يكون لفهم مع بعض فيه، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو ظاهر الحديث، أو يكون المقصود الثوب الذي يجعل للواحد جعله لاثنين فقطعه قطعتين، فجعل لهذا جزءا وللآخر جزء، وإن لم يستر به جميع البدن للضرورة. والأصل في الكفن أن يكون ساترا جميع البدن، لكن ربما يكفن الناس أو الجماعة أو الثلاثة أو الاثنين في ثوب واحد لضيق الحال، فيقطعونه قطعا وينزعون بينه ويسترون ما يسر الله، ذاك يستر نصفه به وذاك يستر عورته به إلى آخر ذلك، ما تيسر ستره. هذا اختيار شيخ الإسلام، وهكذا أيضا اختيار الألباني أنه يقطع قطعا بين الموتى إذا كثروا وقلت الأكفان. أما الشوكاني في الصظهر الأول رحمه الله ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاث نفائف، ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاث نفائف يبسط بعضها فوق بعض، وأوسع النفائف تجعل تحت أول واحدة تبسط، فتبسط أول واحدة هي أوسع ما تكون، ثم الثانية دونها قليل، ثم الثالثة دون الثانية، ثم تلف الأولى يلف بعضها على بعض، ثم الثانية، ثم الأخيرة التي هي أوسع واحدة، وبسطت أول واحدة، فأول واحدة تبسط تجعل واسعة، والثانية التي تليها دونها قليلا، والثالثة هكذا، هكذا قال جماعة من أهل العلم. فهذه طريقة بسط الكفن واحدة على واحدة، ثم تلف الأولى والثانية والثالثة، ويعصب ذلك عليه ويستر به بدنه ويودع الحفرة، ونسأل الله العافية. ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاث نفائف يبسط بعضها فوق بعض، ويستحب أن تكون من قطن، ويستحب أن تكون من قطن، وهذا كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كفن فيه، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، ولا يستحب زيادة على الثلاثة الأثواب، ويستحب أن تكون من قطن، ولا يستحب زيادة على الثلاثة الأثواب لحديث الباب. لحديث الباب فقد حضر تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقد حضر تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا يعلم إنكار من أحد، ولا يعلم إنكار من أحد، ولم يكن ربه يختار له إلا الأفضل، ولم يكن ربه يختار له إلا الأفضل، وقد اقتدى أبو بكر الصديق بكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اقتدى أبو بكر الصديق بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب. فأوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب كما في البخاري، كما في البخاري، ولم يثبت في تكفينه صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا، أي ما يخالف ما ذكر في حديث عائشة، كل الذي جاء خلاف حديث عائشة فيه نظر. هذا تنصيص الشوكاني وغير الشوكاني، ولم يثبت في تكفينه صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا، وكل ما روي في ذلك فهو لا يصلح للمعارضة. هذا كلام الشوكاني في السيف. وكل ما روي في ذلك فهو لا يصلح للمعارضة. هذا مع كونه في نفسه غير صحيح، هذا مع كونه في نفسه غير صحيح لا يصح العمل به. لا يصح العمل به فضلا عن أن يعارض به ما في الصحيحين وغيرهما، فضلا عن أن يعارض به ما في الصحيحين وغيرهما. ومما ورد في ذلك خلاف حديث عائشة، حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كفنا رسول الله في 7 أثواب، كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 أثواب. وفي سناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ، في سناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ لا يصلح للاحتجاج، لا يصلح للاحتجاج إذا خالف الثقات، بل مطلقا ما يصلح على الصحيح، لكن هذا قول بعض أهل العلم، لا يصلح للاحتجاج إذا خالف الثقات كما هنا. ومنها حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود بلفظ كفنا، أنه كفنا في 3 أثواب، أنه كفنا في 3 أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، الشاهد في قميصه وحلة، هذا ما هو في حديث عائشة وإن كان 3 أثواب وهو في حديث عائشة في الأصل، لكن خلاف ما ذكر في حديث عائشة ما في هذا التفصيل. قميص ما كفن في القميص، فإن عائشة تقول ليس فيها قميص ولا عمامة، أنه كفن في 3 أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، والحلة ثوبان، والحلة ثوبان كما تقدم معكم من جنس واحد، ربما لون واحد. وفي إسناد يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وفي إسناد يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف، كبر فتغير قاله الحافظ. فعلى هذا كل ما جاء خلاف حديث عائشة لا يصلح للاحتجاج ولا يصلح للمعارضة، فما في الصحيحين مقدم، هذا إن ثبت لا يصلح للمعارضة، ما في الصحيحين مقدم، وإلا إذا كان ضعيفا فلا يعرج عليه. قال الترمذي: والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم. قال الترمذي: والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فهذا الكفن المستحب للرجل، فهذا الكفن المستحب للرجل أن يكون من 3 أثواب، أن يكون من 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، وهو قول مالك الشافعي وأحمد، وهو قول مالك الشافعي وأحمد. وقال الحنفية: 3 أثواب إزار وقميص ولفافة. قال الحنفية: 3 أثواب إزار وقميص ولفافة. والذي عليه أكثر أهل العلم هو الصواب، فإن حديث عائشة نص كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال الثوري يكفن الرجل في 3 أثواب وإن شئت في قميص ولفافتين. قال الثوري يكفن الرجل في 3 أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في 3 لفائف. وهذا هو الصواب في 3 لفائف، هذه السنة. والـ3 الأثواب انتهى كلام ثوري. والـ3 الأثواب ليس شرطا في الصحة، وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور، وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور. وتكفينه في 5 أثواب يكره، على الصحيح أنه يكره. وتكفينه في 5 أثواب يكره، لأنه خلاف كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه خلاف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إضاعة للمال، وفيه إضاعة للمال، وهو منهي عنه. لا سيما والحي أولى به، لا سيما والحي أولى به. وممن كره الزيادة الحنابلة كما في المغني، وممن كره الزيادة الحنابلة كما في المغني. ومن الألباني يرى أنه لا يجوز. قال الشيخ الألباني ويعجبني بهذه المناسبة، ويعجبني بهذه المناسبة بعد أن ذكر أنه لا يزاد ولا يبالغ، ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة، ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة. وليس تكثير الأكفان، وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به، أي بالـ3، ودون الـ3، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت، لأنه لا ينتفع به الميت، ولا يعود نفعه على الحي. لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق، ورحم الله أبا بكر الصديق، حيث قال إن الحي أحق بالجديد، إن الحي أحق بالجديد. قال هذا لما قيل له، قال هذا لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه، قال هذا لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق، هكذا فتح اللام، إن هذا خلق. الذي يعرفه بالكسر لكن رأيتها مفتوحة، أي بالي، يعني مستعمل ملبوس. وأبو بكر يقول ثوبي هذا أغسلوه وكفنوني فيه واجمعوا معه 2 ثوب جديدين، فهو يرى أنه سواء الثوب القديم والثوب الجديد سواء. فقالوا له ليش هكذا ثوبك؟ هل أبعده معنى الكلام؟ فقال إن الحي أولى أحق بالجديد، فلا تجعلوها كلها جديدة، نوعوا، الجديد جائز واللبيس جائز والغسيل جائز، فلا يغالى، ما تيسر كفن فيه، فإن الحي أولى بالثياب هذه. هذا نكتفي به إن شاء الله، وبقي الكلام في هذه المسألة نؤخر لوقت آخر. فكم ثوب الآن يكفن فيه الميت؟ عدد الأثواب، نعم، السنة ثلاثة، والواجب ثوب واحد يسره، أحسنته. وإذا لم نجد ما يسره ثوب واحد، ما وجدنا الثوب الذي يسره، نكفنه بما يسر الله، أحسنته. ولو نسر بعضه، وهل يجوز أن يجمع أكثر من واحد في كفن؟ للضرورة لا بأس أن يجمع أكثر من واحد في كفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن أكثر من واحد يوم أحد. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا الله.